لنا بمحمد مثل وبالأصحاب نتصل سنفعل مثل ما فعلوا بقرآني ببدر يا أم فرقاني بقرآني سنفعل مثل ما فعلوا بقرآني ببدر يا أم فرقاني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني.